علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. فضل هنا أهتانتو هو ليضربكم لنا. وفي مثل ذلك قد يقال بأن حاله حال القسم الأول، فإن وجوب الأقل منجز بالعلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. فضل هنا أهتانتو هو ليضربكم لنا. وفي مثل ذلك قد يقال بأن حاله حال القسم الأول، فإن وجوب الأقل منجز بالعلم، ووجوب الزيادة مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة. قلنا قبل الدخول في بحث الأقل والأكثر في الأجزاء أو الشرائط أو الأقل والأكثر بين التعيين والتخيير العقلي، أو الأقل والأكثر بين التعيين والتخيير الشرعي، لا بد من بيان مقدمة، وهذه المقدمة مفيدة لفهم هذه الأدلة التي ذكرت أولا وللجواب عنها ثانيا. بالأمس قلنا بأن الأقل والأكثر يمكن تصويره بحسب عدة عوالم. انتهينا من بيان العالم الأول، وهو عالم الجعل، وبتعبير المصنف رحمة الله تعالى عليه هو عالم لحاظ المولى، أن المولى عندما يلحظ شيئين يعقل فيه الأقل والأكثر أو لا يكون إلا متباين. إذن العالم الأول الذي لا بد أن ندرس فيه الأقل والأكثر، أو ننظر في الأقل والأكثر بلحاظه، هو عالم الجعل، عالم لحاظ المولى. العالم الثاني الذي لا بد أن ندقق في الأقل والأكثر بلحاظه، هو عالم الإلزام والإيجاب المولوي، لأن المولى قد يلحظ شيء وشيء، يلحظ شيئين وبينهما تباين، ولكنه بلحاظ الإلزام لا يوجد بينهما تباين، بل يكون من الأقل والأكثر ولا محذور فيه. التفتوا جيدا، قد يكون الشيئان بحسب وبلحاظ عالم اللحاظ والجعل متباينان، ولكنه بلحاظ الإلزام والتحميل المولوي أيضا لا بد أن يكونا متباينان. أكو ملازمة؟ توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ نقول لا ملازمة. قد يكون بلحاظ الجعل واللحاظ متباينين، ولكن بلحاظ الإلزام يكون ماذا؟ من الأقل والأكثر ولا محذور. ومن هنا البحث في الأقل والأكثر باللحاظ الأول، في العالم الأول، بلحاظ العالم الأول، لا يغني عن البحث في الأقل والأكثر بلحاظ العالم الثاني. هسه تعالوا معنا، إذا يتذكر الإخوة، نحن ماذا ميزنا، كيف ميزنا بين التقييد والإطلاق على مبنى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه؟ قلنا أن التقييد لحاظ القيد، والإطلاق ماذا؟ عدم اللحاظ. عدم اللحاظ كان مبنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. قلنا أن النسبة بينهما نقيضين على مبنى سيد الشهيد، ولكن على مبنى سيد الخوي ماذا؟ نسبة الضدين، لحاظ الوجود، لحاظ القيد، لحاظ عدم القيد. اذا بحسب اللحاظ لحاظان لو مو لحاظان، لحاظان لو مو لحاظان اطلاق وتقييد. نعم، لحاظ القيد شيء ولحاظ عدم القيد شيء اخر، متباينان لو مو متباينان. نعم، هذا لحاظ وجودي وذاك لحاظ وجودي اخر. اما تعالوا الى الالزام المولوي، كلاهما الزام، لو لحاظ التقييد الزام، اما لحاظ الاطلاق توسعة. من الواضح ان لحاظ ولكن لحاظ الزام لو توسعة. تشوفون لحاظ العالم الاول تباين بين الاطلاق والتقييد، اما لحاظ العالم الثاني متباين، وانما ماذا؟ وانما واحدة توسعة واحدة الزام. اذا لا يشترط اذا كان بلحاظ تباين بلحاظ العالم الاول تباين ان يكون بلحاظ العالم الثاني تباين. اذا قد يكون الشيء بلحاظ العالم الاول من المتباينين، ولكن عندما يأتي الى العالم الثاني يكون من الاقل والاكثر. ومن هنا انت تجد نزاع بين عالمين، واحد يقول مولانا هذان متباينين، واحد يقول هذان ماذا اقل اكثر. ولكن الاول القائل بالمتباينين ناظر الى عالم اللحاظ، والذي يقول بالاقل والاكثر لاحظ ناظر الى ماذا؟ الى عالم الالزام والتحميل المولوي. ولكن حيث ان محل النزاع غير محرر، كل يتصور الحق معه والثاني باطل، مع انه الحق معهما معا، لان هذا يتكلم بعالم اللحاظ وهما متباين، وذاك يتكلم بلحاظ الالزام وهو غير متباين. فلهذا قال عالم الالزام والايجاب لوي، فانه قد يمكن. انا انما اقرا هذه العبارات بعد ان ابين المطلب، باعتبار انه اولا مو موجوده في الكتاب، فاللي يستمع الكاسيت لعله الاخوة الان ما يقدرون يكتبوا المطلب، ولكنه بعد ذلك بامكانهم من الكاسيت ينقلوا المطلب مباشرة. هذا اولا. وثانيا انه في تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بقلم السيد الهاشمي، المطلب ما موضح بالشكل اللي الان انا دا اقرأ. نعم المطلب موجود، ولكنه بهالوضوح الذي هو من لسانه الشريف هذا غير موجود، فمعين يكون الغالب على مراجعة التقريرات. ايضا عالم الإلزام والإيجاب المولوي، فإنه يمكن أن نفترض أن مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين بلحاظ العالم الأول هي من مصاديق دوران الأمر بين المتباينين بالدقة. يعني لو أننا دققنا في العالم الأول لوجدنا أن اللحاظين متباينين، أما فنسبتهما نسبة المباين إلى المباين، هذا بحسب العالم الأول، لا نسبة الأقل إلى الأكثر. ويمكن وين؟ عندما نأتي إلى عالم الإلزام والتحميل، ويمكن أن نفرض أن الخصوصية التي بها يمتاز أحد هذين الوجودين اللحاظيين على الآخر، الخصوصية تتكفل إلى من في الحاضين، ولكن الخصوص التي يمتاز بها الوجود اللحاظي الآخر لا تتكفل إلزاما، بل تبين ماذا؟ تبين توسعة، بل تتكفل توسعة. مثلا إذ ليس كل لحاظ في عالم الجعل يكون مؤديا إلى الإلزام. سيد الشهيد ماذا يريد أن يقول في هذا المثال؟ يريد أن يقول قد تختلف أحكام عالم الجعل عن عالم الإلزام والتحميل المولوي، فبعضها تؤدي إلى التوسعة قبيل الإرادة، ولكن فرض آية لحظية على فرض أن الإطلاق لحاظم بل يؤدي إلى التوسعة، فحين حاظ العالي وهو عالزام يكون المقام الموارد والأكثر حقيقة، وإن من موارد المتباينين بلحاظ العالم الأول. فتحقيق العالم الأول، يعني تحقيق مسألة الأقل والأكثر الارتباطي بلحاظ العالم الأول، لا يغني عن استئناف بحث بلحاظ العالم الثاني ومسألة الأقل والأكثر بلحاظ هذا العالم الثاني. هذا هو العالم الثاني. العالم الثالث وهو عالم التحميل العقلي، يعني عالم الدخول في العهدة مو عالم الامتثال الخارجي، لأن الشيء ما لم يدخل في عهدة المكلف. العالم السابق ما هو؟ عالم إلزام من قبل المولى، يعني يريد أن يدخل في عهدة الله. هذه إدخال في عهدة المكلف غير ما هو يدخل وما لا يقبل الدخول. إذا تذكرون في دوران الأمر بين المحذورين قلنا إلزام في هذا موجود، إلزام في هذا موجود، ولكن ماذا؟ لا يقبل الدخول في عهدة المكلف معه، مع أنه إلزام في الوجوب موجود أو غير موجود؟ نعم موجود. في الحرمة موجود أو موجود؟ إذن الإلزام المولوي موجود، ولكن الدخول في العهدة معقول أو مو معقول؟ مو معقول. إذن لا تقولوا أنه إذا كان إلزام من المولى تقول في ماذا؟ في عهدة العبد. لا، قد يكون هناك إلزام طفل من المولى، ولكن لا يمكن أن يتصور دخول في عهدة العبد. هنا أيضا نريد أن نقول قد يكون الشيء بلحاظ العالم الأول، يعني دوران أم بين الأقل والأكثر الارتباطي، بلحاظ العالم الأول متباين، بلحاظ العالم الثاني من المتباينين، ولكن بلحاظ عالم الدخول في العهد من ماذا؟ من الأقل والأكثر. أين ملان؟ يقول لو دار الأمر بين وجوب إطعام الحيوان أو الإنسان، مولى قال يجب عليك أن تعطي ماء إما لحيوان أو لإنسان، هنا بحسب عالم اللحاظ أحدهما غير الآخر، بحسب عالم الإلزام أحدهما غير الآخر، لأن هذا إلزام وهذا ماذا؟ إلزام، إلزامان، إما إلزام هذا وإما إلزام. أما الداخل في العهدة ما هو؟ ها؟ لو امتثلت أحدهما أو لو قمت بأحدهما، قمت بالآخر أو لم تقم بالآخر؟ ها؟ يعني لو أكرمت الإنسان وأطعمت الإنسان، أطعمت الحيوان أم لم تطعم الحيوان؟ لم تطعم؟ شنو الإنسان مو حيوان؟ حيوان. أما بالعكس لم تطعم الإنسان. نقرأ حتى وقت لها. قال وهو عالم التحليل العقلي، فيمكن أن نفترض أن مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني الارتباط، كل حديث في الارتباط، تكون بالدقة من موارد دوران الأمر بين المتباينين بلحاظ العالم الأول وبلحاظ العالم الثاني، ولكن بلحاظ العالم الثالث تكون من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر حقيقة. وإذا صار أقل وأكثر حقيقة وين يدخل؟ ويدخل يدخل في العلم التفصيلي بالأقل، والشك البدوي ماذا؟ في الزائد. إنه قلنا إحنا ما ندري هذا أقل أكثر إعطي، دخل تباينين يدخل في أقل والأكثر الاستقلالي براءة عن الزائد. كما يأتي إن شاء الله في دوران الأمر بين التعيين وخير العتفت، هذه من المسائل المهمة التي نحتاج إليها. لو دال بين وجوب تقليد الأعلم وغير الأعلم، له من دوران الأمر التعييني والتخير، هذه المسألة هو نحتاجه، سيأتي بيانه. لو فرض أنه وجب إطعام إنسان أو حيوان بعلم الإجماع، علم إما أن الشارع أوجب عليه إطعام وإمعام الحيوان، الجامع هو مرادنا من الحيوان، مو مرادنا من الحيوان بقر، هذا إذا صار صح متباين قطعا بالإجمالي ماذا يكون؟ منهج من أطعم فلم البقر ومن عمل البقر فلم يطعم إنسان، هذا وحن هذا من الحيوان، مرض الحيوان كمصادق خارجية، يعني بقر غنم طير إلى غير ذلك، حتى يكون إذا أطعم الإنسان يكون قد أطعم الحيوان، لأنه جنس وهذا نوع والجنس موجود في نوعيه. فإذا كان تكليف الإنسان إطعام الحيوان بإكرام الإنسان وإكرام الإنسان فقد أطعم الحيوان. أما إذا أطعم الحيوان غير الإنسان ها وكان تكليفه إطعام الإنسان، قام بتكليفه أم لم يقم بتكليفه؟ لم يقم بتكليفه. إذا نشوفوا من طرف إطعام الإنسان فقد أطعم الحيوان، أما في إطعام الحيوان فقد أطعم الإنسان أم لا؟ لا. إذا يصير أقل وأكثر، يعني هذا متيقن وذاك ماذا؟ مشكوك. إذا قد يقال بحسب الإلزام هما من الأقل والأكثر، أما بحسب اللحاظ بحسب الإلزام عفوا أنا قلت بحسب عالم التحميل العقلي يعني الدخول في العهدة، بحسب الدخول في العهدة أقل أكثر، أما بحسب الإلزام اثنان. لماذا اثنان؟ لأنه حيوان وإنسان. الإخوة اللي الحمد لله دارسين كلهم منطق، حيوان وإنسان مفهومان، هذا اللي مو مفهوم واحد، مفهومان متباينان. بحسب الإلزام أيضا إلزامان، إلزام حيوان إلزام الإنسان، أما بحسب الدخول في العهدة شنو؟ أقل أكثر. قال الجامع بين الإنسان وغيره. فالدوران هنا على ما يأتي بيانه عندما نتكلم في التعيين والتخيير العقلي في محله بلحاظ عالم اللحاظ دوران بين المتباينين، وبلحاظ عالم الإلزام دوران بين المتباينين، لأن وجوب هذا العنوان مباين مع وجوب ذاك العنوان. هذا الإلزام غير ذاك الإلزام العقلي، غير ذاك الإلزام المولوي، ولكن بلحاظ عالم التحميل العقلي وبلحاظ الدخول في العهدة الدوران ليس بين المتباينين بل هو دوران بين الأقل والأكثر. سيدنا ما هو مرادك من الأقل والأكثر؟ عشان الآن ما عرفنا، أنت تقول أقل وأكثر بس ما عرفته لنا. يقول إن شاء الله بعد ذلك أنا أبين لكم تعريفا جامعا مانعا للأقل والأكثر بنحو يشمل دوران الأمر في الأجزاء ودوران الأمر في الشرائط، يعني بين الأقل والأكثر، ودوران الأمر في التعيين والتخيير العقلي ودوران الأمر في التعيين والتخيير الشرعي. لابد أن نعطي فالضابط يشمل كل هذه المسائل. لا يمكن تعريف دوران الأمر بين الأقل والأكثر بالمثال. خل درستم في علم المنطق التعريف قد يكون ماذا؟ بالمثال. احنا الى الان تعرفنا على الأقل والأكثر من خلال المثال مو من خلال الحد والرسم. مثال شنو كان؟ قلنا الصلاة اما 10 أجزاء اما 9 أجزاء، فهو تعريف لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي بالمثال. والمثال مولانا كثيرا ما يوقع الإنسان في الاشتباك. فلهذا بعد ذلك السيد الشهيد يقول نحن لابد أن نعطي عنوانا عاما يشمل باب الصلاة، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وباب الشرائط، وباب التعيين والتخيير العقلي، وباب التعيين والتخيير الشرعي. ما هو الضابط الآن يشير إليه بنحو الإجمال؟ يقول ومقصودنا من كون الدوران هو بين الأقل والأكثر بحسب عالم التحميل العقلي هو أن امتثال أحدهما مساوق مع امتثال الآخر دون العكس. هنا امتثال إطعام الإنسان مساوق لماذا؟ لامتثال إطعام الحيوان وليس بالعكس. إطعام الحيوان ليس مساوقا لإطعام الإنسان، هذا ميزاننا بخلاف امتثال الآخر. فإن من أطعم إنسانا فقد أطعم حيوانا. فلو فرض أن التكليف كان هو إطعام الإنسان فهنا فرضاء العقل على العبد موقوف على مؤونة زائدة، يعني العقل متى يقول له أنت امتثلت أن يطعم حيوان؟ لو حيوان في خصوصية الإنسان، هاي المؤونة الزائدة، حيوان في خصوصية الإنسان. بخلاف ما إذا فرض أن التكليف كان إطعام حيوان فإنه يكفي في رضاء العقل، يعني أن العقل يقول قد امتثلت، على العبد أن يطعم إنسانا أو يطعم حيوانا غير إنسان. فحينئذ بحسب عالم التحميل العقلي يعني الدخول في العهدة يكون الدوران دورانا بين الأقل والأكثر، وإن كان بحسب العالمين الأولين دورانا بين المتباينين على ما يأتي توضيحه. فهنا يمكن أن نتصور أن الدوران بلحاظ الأول والثاني يعني العالمين دوران بين المتباينين، ولكن بلحاظ العالم الثالث مرتبتان من الوجود شديدة ضعيفة، يعني أقل وأكثر بالمعنى المتقدم. إذن هذا همات لابد أن نرى هذول اللي وقع النزاع بينهم مرادهم أقل والأكثر في عالم في اللحاظ الثالث، العالم الثالث لو الثاني الرابع، وهو عالم الامتثال. عالم الامتثال يقول قد يكون الشيء بحسب العوالم الثلاثة من المتباينين، ولكن بحسب العالم الرابع ماذا؟ من الأقل والأكثر حقيقة. يقول وأوضحه لكم بمثالين سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقول لو فرضنا دار الأمر بين إطعام الحيوان غير الإنسان وإطعام الحيوان الذي هو الإنسان، فتجد أن الله سبحانه وتعالى أراد منك إكرام الحيوان بخصوصية الإنسان، لو إكرام الحيوان لا بخصوصية الإنسان. فهنا لو أكرمت حيوان لا بخصوصية الإنسان ثم علمت من الخارج أن المطلوب لم يكن حيوان بلا خصوصية الإنسان، كان المطلوب ما هو؟ حيوان بخصوصية الإنسان. أنت تستطيع أن تضيف إليه خصوصية لو لابد أن تطعم موجودا جديدا، تستطيع أن تكتفي بذلك السابق وتضيف إليه خصوصية إنسانية، أو لابد أن تقوم بإطعام جديد. أما تعالوا في الأقل والأكثر في باب الصلاة، لو دار الأمر بين التسعة وبين العشرة وأنت قمت بالتسعة ثم علمت أن العشرة واجب، يمكن تضيف الجزء العاشر وما يمكن تضيفه؟ ممكن أو لا يمكن؟ يمكن. ليش؟ افترضوا بأنه أنا قبل ما أقول السلام عليكم عرفت وموضعهم باقي أقوم به خلاص. هسه انت لا تروحون فقط الصلاة، في ذهنك الصلاة اجى باعتبار واحد ارتباطي، اذا انتهيت منه بعد ما تقدر تضيف، لان يصير مقطع فاصل بين الاجزاء. قلنا بحث الخوف مو فقط صلاة، الصلاة مثال، شوفوا كيف ان المثال يخطئ الانسان، لانه هو بذهنه فقط الصلاة يروح الاشتباه، وهو صحيح هذا طبعا مو لنا، في كثير من الموارد مو لنا. الانسان يفهم المطلب من خلال المثال، فعندما يجي المطلب في غير ذاك المثال ما يفهمه. هذا اللي تجدون جملة معترضة أخرج وأرجع، هذا اللي تجدون إحنا من عادتنا في دروسنا من بين المطلب بالمثال، ومما يؤسف أنه كثير من الطلبة هذه يعتبروا إشكال في دروس فلان، يقولون السيد يبين المطالب بس مثال ما يذكر، لأنه أنا أي مثال أجيب في النتيجة قاعدة عامة هي، فهو يفهم المطلب وين من خلال المثال، بدل المثال خلاص المطلب ضاع منه خلاص بعد، لأنه يشوف ما ينطبق المثل. فلهذا أنتم شايفين إحنا مرارا ذاكرين في أبحاثنا الإخوة يفهمون القاعدة، ما عجب شغل بالمثال، حتى المثال خطأ مو مهم، القاعدة إذا فهم القاعدة هو راح يقول هذا المثال صح له هذا المثال خطأ، مو فهم مبني على المثال، إذا تغير المثال فهمه يبدي غير. طبعا أتذكر في مدة إحنا كنا نمتحن طلبة مولانا، كنا نمتحن الطلبة مولانا فقط أجيب المثال اللي هو متعلمه، فقط أجيب له مثال آخر أقول له هذا شلون ما يعرف خلاص. ليش؟ لأن القاعدة مو واضحة، وأنت هاي في الأصول تريد تأخذ قاعدة لو تريد تأخذ مثال، تريد تأخذ قاعدة تطبقها من أول الفقه إلى آخر الفقه، وفي كل فقه بل في كل مسألة فقهية أكو شرائط أكو قيود أكو مسائل أصلا تختلف من باب إلى باب، من مسألة إلى مسألة. فإذا أنت فاهم المطلب من خلال المثال، ولكن خب بعض الأحيان إحنا مضطرين هاي نجيب أمثلة، عرفت شلون؟ طبعا هذه لا يتطور الإنسان أنه ليش الشكل، لأن البعد العقلي عند الإنسان ضعيف. هذا البعد العقلي عند الإنسان ضعيف، فيحتاج أن يفهم من خلال ماذا؟ من خلال الأمثلة. ومن هنا ينصحون بأن اللي يريد يدخل إلى الفلسفة لابد يقرأ رياضيات. ليش؟ باعتبار أن الرياضيات الجانب التطبيقي ضعيف بها، جانب تجريدي الرياضيات مجردات، فيتقوى ثم يدخل وين؟ إلى الفلسفة، لأنه بحث تجريدي محض. عند ذلك تجدون هذا التسلسل اللي في الطبيعية في الفلسفة القديمة موجود، وهو تسلسل منطقي، يدرس طبيعيات يدرس رياضيات ثم يدرس وين؟ إلهيات، ما يدرس العكس. ليش؟ لأن الإنسان يأنس الطبيعيات المادة أولا منذ ولادته نشأته، ثم يتجرد تجردا ناقصا وهي المجردات، ثم يحتاج إلى التجرد التام وهو البحث في الإلهيات بالمعنى الأخر. على أي الأحوال، قال العالم الرابع هو عالم الامتثال في مقام التطبيق خارجا، لا عالم الدخول في العهدة. فإنه هنا أيضا يمكن أن تضاف المسألة إلى هذا العالم، يعني عالم الامتثال، فيرى أنه بحسب هذا العالم الدوران يكون بين الأقل والأكثر أو يكون بين المتباينين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أوضحه بمثالين، هذه أوضحه موت عبارتي، عبارة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول حتى يتضح لكم أنه من المتباينين لو من الأقل والأكثر، أوضح بمثالين. مثال الحيوان والإنسان متباينين، أما مثال الصلاة أقل وأكثر. ليش؟ لأنه أنت عندما امتثلت التسعة تستطيع أن تضيف إليها العاشر لو لا تستطيع، فهذه التسعة مشتركة بين الواجب التسعة وبين الواجب العشرة، فهو أقل واجب على كل تقدير. إذن أنت إذا نظرت إلى مثال الصلاة شوفها من الأقل والأكثر ارتباطي في مقام التطبيق، أما إذا نظرت إلى مثال الإنسان والحيوان شي يصير من المتباينين، لأنه امتثال هذا لا يمكن أن تضم إليه تلك الخصوصية. قال ففيما إذا ترددت الصلاة بين وجوب تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، هنا المكلف حينما يأتي بتسعة أجزاء يقال بأن هذا المأتي به هو الأقل، وهذا هو مصداق للواجب على كل تقدير. هسا إما هو الواجب الاستقلالي يعني بعد لا يجب عليك زيد، وإما هو الواجب ماذا؟ الضمني الذي يضاف إليه ماذا؟ الجزء العاشر، هو شيء آخر مطلع. إما مصداق ضمني وإما مصداق استقلالي، فمن الممكن أن يضاف إلى الأجزاء التسعة الجزء العاشر، فبذلك يكون مصداقا للواجب على كل تقدير. فهنا بحسب عالم التطبيق الأمر دائر بين الاقتصار على خصوص هذه الأجزاء التسعة وبين أن يضاف إليها الجزء العاشر، فالتسعة معلومة على كل تقدير والعاشر ماذا؟ مشكوك، فمن الأقل والأكثر الاستقلالي. فالدوران هنا في عالم التطبيق بين الأقل والأكثر حقيقتان، لكن هناك فرض آخر وهو فرض دوران الأمر بين وجوب إطعام إنسان أو وجوب إطعام حيوان. هسه إذا أطعم الإنسان أطعم الحيوان، ولكن افترض العكس الآن، أطعم الحيوان وتبين له أن الواجب ما هو؟ إطعام الإنسان، يستطيع أن يضيف إليه خصوصية كما فعل في الصلاة ولا يستطيع؟ فيكون بين المتباينين. فهنا لو أطعم حيوانا غير إنسان فهذا الإطعام ليس قابلا لأن ينضم إليه الخصوصية الأخرى التي بها يصبح مصداقا للواجب على كل تقدير، لأن إطعام الحيوان لا يكون إطعاما للإنسان. فلو فرض أن الواجب في الواقع إطعام الحيوان إنسان لكان عليه أن يضرب صفحا عما صدر منه ويستأنف عملا برأسه فيطعم إنسانا، فيكون بذلك ممتثلا للتكليف. واضح صار؟ ومن هنا قال وبعدما تحرر ما هو محل النزاع حقيقة ومنهج البحث في المقام ينقدح مما ذكرنا في موضوع الكلام في المقام ما هو الضابط في الأقل والأكثر. تقول بعد أن بينا لكم العوالم وأن الأقل والأكثر بلحاظ العالم الأول ما هو، بلحاظ العالم الثاني ما هو، الآن نتعرف على الضابط. ما هو الضابط؟ قال: دوران الأمر بين الأقل والأكثر من حيث الأجزاء. هذا الضابط هو أن يكون الدوران بين وجوبين يكون امتثال أحدهما مساوقا مع امتثال الآخر، ولا يكون امتثال الآخر مساوقا مع امتثال الأول. هذا هو دوران الأمر، هذا ضابطه. عند ذلك يدخل فيه كل أقسام دوران الأمر بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر، في الأجزاء والشرائط، في الأجزاء، في الشرائط، في التعيين والتخيير العقلي، في التعيين والتخيير الشرعي الذي نريد أن نبحث فيه. هذا هو الضابط في محل الكلام. بعد هذا نأتي إلى محل الكلام، وهو ماذا؟ أدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. هذا محل كلامنا، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. يقول السيد الشهيد: توجد في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول: القول بانحلال العلم الإجمالي وجريان البراءة عن الزائد عقلا وشرعا، وهذا هو مختار الشيخ الأعظم قدس سره الشريف. القول الثاني هو عدم جريان البراءة لا عقلا ولا شرعا. القول الثالث وهو مختار صاحب الكفاية: التفصيل بين عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة الشرعية. هذه هي الأقوال الثلاثة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. ها، الآن دخلنا في تفصيل المسألة. الآن يقع البحث في مقامه. أولا، أنه أساسا يوجد عندنا علم إجمالي أو لا يوجد عندنا علم إجمالي. وثانيا، أن هذا العلم الإجمالي منحل أو ليس بمنحل، وإذا كان منحلا فلماذا هو منحل؟ لانهدام أي واحد من الأركان التي تقدم الكلام عنها. خلنا نقرأ هذا. وفي مثل ذلك قد يقال بأن حاله حال القسم الأول. يعني ماذا؟ يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي. كيف هناك علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد؟ إذن على مدعي وجود أنهما من المتباينين لابد أن يفعل ماذا؟ أن يقيم علما إجماليا لا يدور أمره بين الأقل والأكثر الذي مرجعه إلى القسم الأول. ملتفتين؟ لابد أن يبرز لنا هذا العلم الإجمالي أولا ويدافع عنه حتى لا ينحل ثانيا، وإلا ظاهر العبارة عندما أقول أقل وأكثر يعني الأقل متيقن والأكثر ماذا؟ مشكوك، فتجري البراءة عقلا وشرعا أو شرعا عن الزائد. فعلى مدعي عدم الانحلال أن يبرز علما إجماليا بين المتباينين، ها؟ وذلك، وثانيا أن يقف أمام دعوى الانحلال بانهدام الركن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إذا استطاع أن يقيم مثل هذا العلم الإجمالي وأن يدافع عنه إلى الآخر، عند ذلك يكون من دوران الأمر بين المتباينين. هسه تشوفون احنا في كيفية إقامة البراهين وفي كيفية الجواب عنها، كيف راح نستفيد من العوالم الأربعة المتقدمة، وأن الخلط في كلمات الأعلام إلى أي حد. فإن وجوب الأقل منجز بالعلم، ووجوب الزيادة يعني الأكثر أي ما يشك في كونه جزءا، لأن الزيادة هنا وين؟ في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. أي ما يشك في كونه جزءا مشكوك بدوي، فتجري البراءة عن المشكوك البدوي يعني الزائد، لأن هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه. أينما وجد دوران بين الأقل والأكثر بطبعه يقتضي هذا المعنى. فإن كل دوران من هذا القبيل يعني بين الأقل والأكثر يتعين في علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، ولكن قد يعترض على إجراء البراءة. يعترض بماذا؟ يقال من قال لكم أن المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هو من دوران الأمر بين المتباينين. ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام ويبرهن، يعني ويستدل، مو البرهان يعني البرهان المنطقي، ويستدل ويبرهن على عدم جريان البراءة بعدة براهين: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، 6 براهين للإثبات، وفي المفصلات تقريبا 8 أو 9 براهين. ولكن مهم ما يقال في علم الأصول هو هذا، يعني اطمئنوا بعد في الرسائل والكفاية وكلمات المحقق العراقي والنائيني والسيد الخوي، بعد ليس فيها أكثر من هذه 6-7 براهين لإثبات أن الأقل والأكثر من المتباينين. وإلا أنت بالكفاية تقرأ هالقد براهين ما تجد في الرسائل، لا تجد في كلمات السيد الخوي، لا تجد في كلمات المرزا، في كلمات المحقق العراقي لا تجد. وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي، لأنه البراءة متى تجري؟ قلنا أصالة البراءة متى تجري؟ قلنا فيما سبق تجري في الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي. وهنا يوجد عندنا شك في الزائد، ولكن شك مقرون بالعلم الإجمالي، وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل. أو يقول هذا الواجه: من قال لكم بأنه هذا العلم الإجمالي يدور بين وجوب 9 أو وجوب 10؟ لو كان يدور الأمر بين وجوب 9 على القطع واليقين، وأنه يجب إضافة 10 أو لا يجب إضافة 10، الأمر كما تقول. ما هو؟ وهو أن 9 معلومة على كل تقدير، ولكن لا أعلم أنه يجب إضافة 10 إليها أو لا يجب إضافة 10 إليها. وإذا كان هالشكل يكون من قبيل 9 دراهم، لا أعلم أنه يجب إضافة الدرهم 10 أو لا يجب، يكون شكا بدويا. ولكنه أنتم تعلمون بأنه صحيح هذه 9 وذيك 10، ولكن هو الواجب 9 و10 أو الواجب 1؟ ها؟ في الواقع واجب 1 عندي، لو احنا عندي 9 عندي فد واجب، ولكن هذا الواجب لا اعلم 9 لا اعلم ماذا 10، فهما واجبان، 1 9 1 10. مو هذه 9 هي واجبة على كل حال، لا، هاي 9 الموجودة هنا فد وجوب لها، وهاي 9 الموجودة هنا بإضافة 10 وجوب آخر، مو الوجوب الأول. لو كانت 9 الموجودة في ضمن 10، في ضمن الواجب الذي فيه 10، كان نفس الوجوب الأول. نعم، بل لا، ليس كذلك. وجوب 9 أجزاء، وجوب آخر 10 أجزاء، فهذا وجوب وهذا وجوب آخر. والشاهد على ما نقول أنه لو أنت أتيت 9 منها وتركت 10، أنت تستحق العقوبة بمقدار 1 من 10 لو تستحق العقوبة كاملة، ها؟ كاملة. وهذا خير شاهد أن هاي 9 مو مشتركة، وإلا لو كانت مشتركة فأنا 9 الواجب أتيت به، بقى 1 من الواجب، الله يعاقبني كما لو تركت الواجب من رأس آخر. هالشكل هو، هذا انصاف ومو انصاف. أنا اللي مدين 10 دراهم وذاك مدين 10 دراهم، أنا ما أدفع كل 10 دراهم، يضربوني 100 جلدة، ذاك اللي دافع 9 دراهم باقي 3 دراهم هم يضربون 100 جلدة، هذا إنصاف العقاب؟ مو إنصاف العقاب. ولكنه هنا أنت لو صليت صلاة أبو 9 أجزاء وتركت الجزء العاشر، تركت بس الطهارة، تركت بس التشهد، ومنذ من لم يصلي وكان مشتغلا بالحرام في ذلك الوقت، او كان اصلا ترك الصلاة رأسا، عقابكم 1 لو مو 1؟ كل فرق مكمولة. ليش؟ لانه انت لم تمتثل وهم لم يمتثل. اذا تبين أن ذيك التسعة الموجودة في ضمن العاشر لها وجوب غير الوجوب الموجود للتسعة من غير العاشر، هما وجوبان. لماذا؟ باعتبار أنه هذه أجزاء وشرائط، هذه بحسب تحليل الفقه لا في الواقع الخارج. من الواقع الخارجي الشارع يقول أنا أريد منك صلاة، هذه الصلاة بها وجوب واحد، أنت جئت وحللت هذا الوجوب الواحد إلى ماذا؟ إلى أجزاء، قلت هذا وجوب، هذا وجوب، هذا وجوب، هذا وجوب، هذا وجوب، هذا وجوب، هذا وجوب. فإذا دوران الأمر بين المتباينين لو بين الأقل والأكثر، ها؟ بين المتباينين، بين التسعة يعني الواجب الوحداني الذي له تسعة أجزاء، وبين العشرة، مو بين العشر، وبين العشرة يعني الواجب الوحداني الذي له عشرة أجزاء، فيدور الأمر من قبيل دوران الأمر بين وجوب الصلاة أو وجوب الصوم، واجبان أحدهما مستقل عن الآخر، ولكن من باب الصدفة أكو تشابه بين بعض أجزائهم أكثر من هذا، فهو دوران للأمر بين متباينين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إن مفروض الكلام أن الوجوب المعلوم وجوب ارتباطي لا أنه وجوب استقلالي، وهذا الوجوب الارتباطي هو وجوب وحداني بحكم ارتباطيته. هسه ما هو حكم الارتباطية، حقيقة الارتباطية؟ يقول على ما سيأتي توضيحه. وهذا الوجوب الوحداني أمره مردد بين أن يكون وجوبا وحدانيا للتسعة أو وجوبا وحدانيا للعشرة، مو وجوبا للعاشر، الذي ادعى الانحلال تصور وجوب للتسعة ووجوب العاشر مو وجوب العشرة. إذن ففرض ارتباطيته وفرض وحدانيته، وفرض وحدانيته هو فرض أن الأمر دائر بين هذا الوجوب أو ذاك الوجوب. قال وليس هو العلم الإجمالي، وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة. خب هذا العلم الإجمالي ما هو؟ قال وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد يعني العاشر، لينفى، مو لينفي، لينفى ذلك، ذلك لينفى ذلك نقطة، يعني لينفى وجوب الزائد، لينفى ذلك يعني لينفى وجوب الزائد، بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه، هذا شنو عندكم انتو؟ ها؟ بلي اسمحوا لي؟ ايه نقطة معكم انتو، ها؟ اسمحوا لي انا اشوف. وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد لينفى ذلك بهذا البيان، ها؟ لينفى ذلك، لماذا ينفى؟ شوفوا لينفى ذلك، لماذا؟ هذا بيان للعلم الإجمالي. قال بأن وجوب، لابد يصير لأن وجوب الزائد، مو بأن وجوب الزائد، ها؟ إيه لابد في ذهن، لابد يصير لأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل، فكيف يجعل طرفا مقابلا له؟ ذهني هذه باء لابد يصير لام، يعني وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد لينفى ذلك، ها اسمحوا لي مولا، هذه لينفى أي ذلك مرتبطة بالجملة اللي بعد، ها هسه صارت مولانا، هذه فارزة خلوا لينفى ذلك بأن لينفى ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل، فكيف يجعل طرفا مقابلا للأقل؟ يقول ليس لا نقول بهذا النحو من العلم الإجمالي، لأنه هنا الزائد بديل عن الأقل، هو متمم للأقل، ها؟ إذا قلنا العلم الإجمالي يدور بين التسعة ووجوب الزائد، هذا وجوب الزائد بديل للتسعة لو متمم للتسعة، متمم للتسعة، فلا يعقل أن يكون بديلا للتسعة. إذا لابد حتى يعقد العلم الإجمالي لابد أن يكون ماذا؟ وجوب التسعة، مو وجوب الزائد، ووجوب العشرة. قال ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل، فكيف يجعل طرفا مقابلا للأقل في العلم الإجمالي؟ بل هو ماذا؟ قال بل هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر المشتمل على الزائد. وجوب الأكثر الذي فيه الأقل وزيادة، وهو وجوب مستقل آخر، ولكن من باب الاتفاق تشابهت أجزاء هذا الوجوب مع أجزاء هذا الوجوب. بل هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر المشتمل على الزائد. ومعه ومع هذا، ويعني ومع وجود هذا العلم الإجمالي المانع عن البراءة، لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد. لماذا؟ لكون الزائد جزءا من أحد طرفي العلم الإجمالي، لأنه هو أحد طرفي العلم الإجمالي، لأن الزائد عندها يكون جزءا من الوجوب الوحداني الذي هو عشرة أجزاء، لا أنه يكون طرفا في العلم الإجمالي. وقد أجيب على هذا البرهان بوجوهين، يذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وجهين في المقام، فقط أنا أعنون الوجهين. الوجه الأول يقول نحن ندعي الانحلال ولكن بإدخال عنصر غريب في الميدان، إنه إحنا عندنا علم إجمالي كان بين طرفين 9 و10، الآن راح ندخل فد عنصر لم يكن موجودا ونحل العلم الإجمالي من خلال هذا العنصر الجديد الذي لم يكن العلم الإجمالي متعلقا به أبدا، يعني العلم لم يتعلق به ولكن نحن ندخله في أحد الطرفين لنحل العلم الإجمالي. هذا جواب. والجواب الثاني أنه لا، نفس العلم الإجمالي نريد أن نحله بلا أن ندخل عنصرا جديد في عملية الانحلال. هسه العنصر الجديد ما هو؟ هو الوجوب الغيري، هذا سندخله فينحل الوجه الأول. والوجه الثاني للانحلال أصلا لا نستفيد من الوجوب الغيري ونحل مع ذلك العلم الإجمالي. بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.